السلام ورحمة الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى، وجعل الله تلك رؤية. وقيل كانت رؤية حقيقية بالبصر، والأول مروي عن ابن عباس، وفي صحيح مسلم أنه رآه بقلبه، وهو قول أبي ذر وجماعة من الصحابة، والثاني قول أنس وجماعة. وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: أما نحن بني هاشم فنقول إن محمدا رأى ربه مرتين. وقد مضى القول في هذا في الأنعام عند قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وروى محمد بن كعب قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليك رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤادي مرتين. ثم قرأ: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقول ثالث أنه رأى جلاله وعظمته، قاله الحسن. وروى أبو العالية قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيته نهرا. قال: رأيت نهرا، ورأيت وراء النهر حجابا، ورأيت وراء الحجاب نورا، لم أر غير ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. المعنى: غلبني من النور، وبهرني منه ما منعني من رؤيته. ودل على هذه الرواية ودل على هذا الرواية الأخرى: رأيت نورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسألة الرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة الإسراء، هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، كان بين الصحابة، فمنهم من يثبت الرؤية وجاء ما يدل على ذلك، ومنهم من ينفي، والذي لا ينفي لا ينفي الرؤية من حيث الأصل لأنها ثابتة، لكن هل كانت الرؤية بالبصر أو بالفؤاد؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، وجاء ما يدل على أنه رآه بقلبه، وهذا هو المرجح عند أهل العلم أنه لم يراه ببصره، لا تدركه الأبصار، يعني في هذه الدنيا. وجاء في الحديث: نور أنا أراه، يعني كيف أراه؟ استبعاد. الحديث الصحيح: حجابه النور، وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره. فالرؤية في الدنيا متعذرة، ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت، يعني في الجنة. الرؤية في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة هذه ثبتت بها الأدلة الصحيحة المتواترة القطعية، لكن في الدنيا لا يراه أحد، لم يراه محمد ولا غيره، لكن رآه بفؤاده، هذا لا تعارض بينه وبين ما قرره أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أن الرؤية حقيقية بالبصر، وأن هذا من خواص عليه الصلاة والسلام، وأنه جعل فيه من القوة ما يحتمل الثبوت أمام هذه الأنوار التي تحرق. الرب جل وعلا لما تجلى للجبل جعله دكا، موسى عليه السلام لما طلب الرؤية من الله جل وعلا قال الله جل وعلا انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لكن لم يستقر، جعله دكا وخر موسى صاعقا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعق وصعق موسى، يدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام فيه من القوة والتحمل لمثل هذه الأمور أشد مما كان لموسى، مع أنه جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يقول فإذا قمت أو فإذا قمت فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. النفخة التي فيها يصعق الناس كلهم هذه، هذا الحديث في أحد الاحتمالين الذين أوردهم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعق، إنما جوزي بصعقة الطور. وعلى كل حال لا خلاف في أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكرمهم على الله، لكن قد يكون لغيره من الصفات ما لا يجعله مقدما عليه، وإن لم يكن في هذه الصفة أميز منه كما هنا، وكما في أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام قبل محمد. ولا يعني هذا أنه أفضل من محمد، لأن كون الإنسان يفوق غيره بصفة لا يعني أنه فائق من جميع الوجوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بعين رأسه، وإنما رآه بفؤاده، وأفصح عن ذلك بقوله نور أن أراه، استبعاد أن يراه وحجابه النور، لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا ولا تحيط به. على كل حال هذه مسألة خلافية، وهي مما يسوغ فيها الخلاف لأن الأدلة محتملة، لكن المرجح عليكم السلام عند أهل السنة والجماعة أنه لم يره في الدنيا. نعم إيه، هذا ما هم مرفوع في صحيح مسلم. وش قال المحقق؟ ولو استغربوا من كثير ما دام، لكنه فهم صحابي، لكنه فهم صحابي، قد يقع فهم الصحابي صحيحا إليه وإن كان مرجوحا. نعم. وقال ابن مسعود رأى جبريل على صورته مرتين، وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام ما كذب بالتشديد، أي ما كذب قلب محمد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدقه. فما يعني القلب ثبت وارتبط الجأش ورأى بالقلب حقيقة ما في الأمر، كالبصر ما زاغ، وكذلك القلب ما كذب، هذا ما يدل على ما جبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قوة لتحمل هذه الأمور. نعم. فما مفعولة بغير حرف مقدر، لأنه يتعدى مشددا بغير حرف، ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي والعائد محذوف، ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا. وقرأ الباقون مخففا أي ما كذب فؤاد محمد فيما رأى فأسقط، يعني في رؤيته. إذا قلنا أنه يجوز سبك ما مع ما بعدها رأى، الفعل رأى، فتكون المصدر الرؤية. نعم. فأسقط حرف الصفة. قال حسان رضي الله عنه: لو كنت صادقة الذي حدثتني لنجوت. وحرف الصفة المراد به حرف الجر. نعم. لنجوت منجى الحارث بن هشام، أي في الذي حدثتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا، ويجوز أن يكون بمعنى الذي، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى. ويكون العائد محذوف على ما تقدم، والأصل الذي رآه. نعم. ما ايش تقول؟ لا لا، ما يلزم، ما يلزم. إذا وقعناها موقع الذي صارت في الصدر وصارت في أثناء الكلام، والذي يعقبها صلتها. نعم. قوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، قرأ حمزة والكسائي: أفتمرونه بفتح التاء من غير ألف على معنى أفتجحدونه، واختاره أبو عبيد لأنه قال: لم يماروه وإنما جحدوه، يقال مراه حقه أي جحده، ومريته أنا. قال الشاعر: لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريك، أي جحدته. وقال المبرد: يقال مراه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه. قال: ومثل على بمعنى عن. قول بني كعب بن ربيعة رضي الله عليك، أي رضي عنك. وقرأ الأعرج ومجاهد: أفتمرونه بضم التاء من غير ألف من أمريت، أي تريبونه وتشككونه. الفرق بين رضي الله عليك ورضي الله عنك، الفرق بينهما هنا عند بني كعب بن ربيعة المعنى واحد، فتأتي عن بمعنى على والعكس. رضي الله عليك يعني عنك، وحينئذ هذا من تقارض الحروف. والذي يقول: لا، الحرف معناه لا يختلف، يضم من الرضا شيئا من العلو، فيجعل الرضا يغشاك من فوق، والرضا من الله جل وعلا ينزل منه، فيكون إلى هذا الأسفل، هذا المخلوق المرضي عنه، فيكون عليه مجللا له، فيضمن الرضا معنى شيء من العلو والارتفاع بالنسبة لهذا المرضي عنه. وهما مذهبان لأهل العلم في مثل هذه الصورة: إما أن يقال أن الحرف ينوب مناب الحرف الآخر، أو يقال الحرف باق على معناه ويضمن الفعل فعلا آخر يتعدى بهذا الحرف. نعم. والثاني هو الذي يرجح شيخ الإسلام، يقول يبقى كل حرف على معناه، لكن إذا اختلف الحرف عن استعماله الأصلي نظرنا في الفعل. نعم. شو؟ عليك يعني، عليك يعني أنزل عليك الرضا، الرضا عنك خلاص، هذا على معناه الأصلي. نعم. بمعنى تجاوز عنك وغفى عن الستر والتجاوز. نعم. والباقون أفتمارونه بألف أي أتجادلونه وتدافعونه في أنه رأى الله؟ والمعنيان متداخلان، لأن مجادلتهم جحود، وقيل إن الجحود كان دائما منهم، وهذا جدال جديد. قالوا صف لنا بيت المقدس، يعني وهم وإن جادلوا جدال من يبحث عن الحق، إلا أنهم في قرارة أنفسهم جاحدون، حتى لو بان لهم الحق ما تبعوا، لكن من باب ما يسمى في لغة العصر بالحوار، يحاورون الخصم، والخصم معروف أنه في قرارة نفسه أنه لا يستجيب له ولو بان له الحق، له الحق ولا حله، لأنه مصر على رأيه وأن يظهر للناس أنه يريد الحق. نعم. قالوا صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التي في طريق الشام على ما تقدم. قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة مصدر في موضع الحال، كأنه قال ولقد رآه نازلا نزلة أخرى. قال ولا مانع أن يكون هنا نزلة اسم مرة فعله الفتح للمرة والفعل للهيئة. نعم. قال ابن عباس ولقد رآه مرة أخرى. نعم. قال ابن عباس رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرة أخرى بقلبه. روى مسلم عن أبي العالية عنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. قال رآه بفؤاده مرتين. فقوله نزلة أخرى يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان له صعود ونزول مرارا بحسب أعداد الصلوات المفروضة، فكل عرجة نزلة فلكل عرجة، يعني من لازم العروج النزول، من لازمه النزول، وحينئذ يكون صاحب الحال إذا قلنا نزلة حال نازلا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي ينزل ويصعد الرسول عليه الصلاة والسلام يراجع ربه طلبا للتخفيف على أمته كما جاء في الحديث الصحيح، لأن أحيانا يتقدم أكثر من واحد ولا يذكر إلا حال واحد، يذكر حال واحدة والذي يصلح أن يكون صاحبا له أكثر من واحد، فيحدده السياق والنصوص الأخرى. لكن إذا ذكر حالان وصاحبان، إذا ذكر حال واحدة هذا يحدده السياق، وقد يستفاد من النصوص الأخرى المرجحة كما هنا. لكن إذا وجد ذكر في الجملة حالين وصاحبين، رأيت زيدا مصعدا منحدرا، من صاحب الحال الأول والثاني؟ مصعدا يعني حال كونه مصعدا وحال كونه منحدرا، هل هو زيد وطالع نازل، أو واحد منهما طالع والثاني نازل؟ ها؟ الثاني، وحينئذ يكون على ما قعده أهل العلم أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. نعم. فلكل عرجة نزلة، وعلى هذا قوله تعالى هذا ما لم يدل اللفظ على المراد، فإن دل اللفظ على المراد ما نحتاج إلى مثل هذه القاعدة. إذا قال لقيت هندا منحدرة مصعدا أو مصعدا منحدرة، نعم، ما نحتاج إلى هذه القاعدة، لأنه متميز، المذكر للمذكر والمؤنث للمؤنث. نعم. وعلى هذا قوله تعالى عند سدرة المنتهى، أي ومحمد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وفي بعض تلك النزلات. وقال ابن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أنه جبريل، ثبت هذا أيضا في صحيح مسلم. وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل بالأفق الأعلى له 600 جناح يتناثر من ريشه الدر والياقوت، ذكره المهدوي. قوله تعالى عند سدرة المنتهى، عند من صلة رأى، من صلة رآه، عند من صلة رآه، يعني على الظرف متعلق برآه، يعني رآه عند سدرة المنتهى. المقصود من قولي عند من صلة رآه أن الظرف متعلق بالفعل رآه. نعم. عند من صلة رآه على ما بينا. والسدر شجر النبق، وهي في السماء السادسة، وجاء في السماء السابعة، والحديث جاء ما يدل على هذا وما يدل على هذا، وجمع بينهما بأن أصلها في السادسة وفروعها في السابعة. وسيأتي أن مما قيل في سبب تسميتها المنتهى أن أصلها في السادسة مارة بالسابعة، وتنتهي عند أعناق حملة العرش، والذي سميت منتهى تنتهي إلى هذا الحد. وهذا الكلام يحتاج إلى دليل. نعم. والحديث بهذا في صحيح مسلم، الأول ما رواه مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني أن الخلق لا يتجاوزونه مهما بلغت منازلهم، لا يتجاوزونه، فالنازل من الله جل وعلا ينتهي عندها، والصاعد ينتهي عندها، ولذلك سميت سدرة المنتهى، منتهى كل شيء. نعم. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. يغشاها من التهاويل كما جاء في بعض النصوص التي تهيل العقل، حيث لا يتصوره مخلوق، يغشاها من فراش الذهب وجراد الذهب، ويغشاها من أشياء لا تخطر على البال. إذ يغشى السدرة ما يغشى. نعم. أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات. الحديث الذنوب العظائم التي لولا رحمة أرحم الراحمين لأقحمته في النار. نعم. الحديث الثاني رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت يا جبريل ما هذا؟ قال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذا لفظ الدارقطني في الأحاديث الصحيحة أن النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، من أنهار الجنة، لكن هل المراد أن أنهار الجنة بهذه الأسماء أو أن الأنهار الموجودة المحسوسة من أنهار الجنة حقيقة؟ وماذا يفيد إذا قلنا أن النيل نهر من أنهار الجنة أو الفرات من أنهار الجنة؟ فما الفرق بينه وبين دجلة مثلا؟ علينا أن نصدق بهذه الأخبار ولا نفعل إلا ما أمرنا به، نقف عند ما أخبرنا به ولا نفعل في هذه الأنهار إلا ما أمرنا به. ما أمرنا بأننا إذا مررنا بأنهار الجنة أن نشرب أو نغتسل أو نتبرك أو شيء من ذلك، لا، لكن أمرنا إذا مررنا برياض الجنة أن نرتع، أمرنا إذا مررنا برياض الجنة أن نرتع. ومن أفرادها حلق الذكر، ومن أفرادها ما بين المنبر والبيت، منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيته، كلها من رياض الجنة، فعلينا أن نرتع امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. أما الأنهار ما جاءنا فيها شيء، ما قال اشربوا ولا اغتسلوا ولا تبركوا ولا، فنقف عند تصديق الخبر. نعم. هذا لفظ الدارقطني، والنبق بكسر الباء ثمر السدر الواحد نبقة، ويقال نبق بفتح النون وسكون الباء، ذكرهما يعقوب في الإصلاح، وهي لغة يعقوب بن السكيت، وكتابه اسمه إصلاح المنطق، إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت، مطبوع متداول. نعم. ذكرهما يعقوب في الإصلاح، وهي لغة المصريين، والأولى أفصح، وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الترمذي على زينة فاعل، على زينة فاعل، لكن قد تخفف الكلمة في السكن، وإذا الثلاثي إذا سكن وسطه خف جدا، حتى أنه لو كان غير مصروف لانصرف، لو كان مما لا ينصرف فإذا سكن وسطه وهو ثلاثي، إذا كان ثلاثي ساكن وسط فإنه حينئذ يعرب ليت هندا، للأصل علمية وتأنيث ممنوع من الصرف، لكنه لما سكن وسطه خف، هذا إذا كان المانع له من الصرف علتين. أما إذا كانت ثلاث فهل يقاوم هذه، تقاوم هذه الخفة ثلاث العلل أو لا تقاوم؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول من تقاوم الثلاث فيصرف، ومنهم من يقول تقاوم واحدة ويبقى ثنتان، مثل حمص ممنوع من الصرف لثلاث علل، لثلاث علل، فالذي يقول أنه ثلاثي ساكن الوسط خفيف مثل هند يصرف، منهم من يقول لا، كون ثلاثي ساكن الوسط يقاوم واحد ويبقى علتان. نعم. وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد ذكر له سدرة المنتهى، قال يسير الراكب في ظل الغصن منها 100 سنة أو يستظل بظلها 100 راكب، شك يحيى، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قلت وكذا. قال الذي اشتراه من مصر ثلاثي ساكن الوسط اهبطوا مصرا، شو الفرق بينهما؟ العلمية من مصر، ومصرا تنوين تنكير، يعني أي مصر، ما هو تنوين إعراب. نعم. قلت وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. واختلف لما سميت سدرة المنتهى على أقوال تسعة: الأول ما تقدم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كلما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. الثاني أنه ينتهي علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءها، قاله ابن عباس. الثالث أن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها، قاله الضحاك. الرابع لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها، قاله كعب. الخامس سميت سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها أرواح الشهداء، قاله الربيع بن أنس. السادس لأنه تنتهي إليها أرواح المؤمنين، قاله قتادة. السابع لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة محمد، كل من كان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه، قاله علي رضي الله عنه والربيع بن أنس أيضا. الثامن هي شجرة على رؤوس حملة العرش، إليها ينتهي علم الخلائق، قاله كعب أيضا. قلت يريد والله أعلم أن ارتفاعها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوس حملة العرش، ودليله ما تقدم من أن أصلها في السماء السادسة وأعلاها في السماء السابعة، ثم علت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش، والله أعلم. التاسع سميت بذلك لأن من رفع إليها قد انتهى في الكرامة. وعن أبي هريرة لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فقيل له هذه سدرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك، فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإذا هي شجرة يسير الراكب المسرع في ظلها مئة عام لا يقطعها، والورقة منها تغطي الأمة كلها، ذكره الثعلبي. تقدم أن ورقها مثل آذان الفيلة، مثل آذان الفيلة، هذا احتاج إلى دم تفرد به الثعلبي. أبو جعفر الرازي من رواة عيسى بن ماهان ضعيف كما هو معروف. نعم. قوله تعالى عندها جنة المأوى تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سدرة المنتهى. وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سبرة الجهني وعبد الله بن الزبير ومجاهد عندها جنة المأوى. جنه جنه هي عندها جنه المأوى، يعني جنه المبيت. عندها جنه المأوى يعني جنه المبيت، قال مجاهد يريد أجنه، والهاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأخفش أدركه، كما تقول جنه الليل أي ستره وأدركه. وقراءة العامة جنة المأوى، قال الحسن هي التي يصير إليها المتقون، وقيل إنها الجنة التي يصير إليها أرواح الشهداء، قاله ابن عباس، وهي عن يمين العرش، وقيل هي الجنة التي آوى إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها وهي في السماء السابعة. يعني على الخلاف المشهور في الجنة التي أدخلها آدم قبل إنزاله منها، هل هي جنة الخلد أو جنة في مكان مرتفع من الأرض؟ ابن القيم رحمه الله فصل هذا الخلاف بأدلته في صدر كتابه العظيم مفتاح دار السعادة. نعم. وقيل إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى، وإنما قيل لها جنة المأوى لأنها تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش، فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها. وقيل لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها، والله أعلم. وهي تحت العرش، المعروف أن الجنة التي سقفها عرش الرحمن هي الفردوس. نعم. قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال ابن عباس والضحاك وابن مسعود وأصحابه فراش من ذهب، ورواه مرفوعا ابن مسعود وابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس قوله، وقال الحسن غشيها نور ورب العالمين فاستنارت. قال القشيري نور رب العالمين غشيها نور رب العالمين قال الحسن غشيها نور رب العالمين فاستنارت. قال القشيري وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيها، قال فراش من ذهب. وفي خبر آخر غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها. وقال الربيع بن أنس غشيها نور الرب، والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على الشجرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة ملكا قائما يسبح الله تعالى. وذلك قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى ذكره المهدوي والثعلبي. وقال أنس بن مالك إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال جراد من ذهب، وقد رواه مرفوعا. وقال مجاهد إنه رفرف أخضر. وعنه عليه السلام يعني بساط أو فراش أخضر. نعم. وعنه عليه السلام يغشاها رفرف من طير خضر. وقال ابن عباس يغشاها رب العزة أي أمره كما في صحيح رفرف من طير خضر، كأنهم يشبهون بالفراش أو بالبساط لأنهم رفرفون بأجنحتهم حولها، فكأنهم قطعة واحدة ملتصقين من كثرتهم. نعم. وعن ابن عباس يغشاها رب العزة أي أمره كما في صحيح مسلم مرفوعا، فلما غشيها من أمر الله ما غشي. وقيل هو تعظيم الأمر، كأنه قال إذ يغشى السدرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، ومثله الحاقة ما الحاقة. يعني التعظيم والتهويل، هذا التكرار يدل على تعظيم هذا الأمر المكرر. نعم. وقال الماوردي في معاني القرآن له فإن قيل لما اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر، قيل لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد، وطعم لذيذ، ورائحة ذكية. فشابهت الإيمان الذي يجمع قولا وعملا ونية، فظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه، وطعمها بمنزلة النية لكمونه، ورائحتها بمنزلة القول لظهوره. وروى أبو داود في سننه قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أمامة عن ابن جريج. أبو أسامة. أسامة. أبو أسامة. حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث، قواه أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام، لكنه محمول على السدرة التي يضطر الناس إليها، كأن تكون في مكان لا ظل فيه والناس يحتاجون أن يأوون إليها ويستظلون بظلها. نعم. وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاه يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق، بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار. قوله تعالى: ما عموم الشجر، لكن السدر أظهر، السدر أكثر ورق وأكثر ظل، إذا قلنا أن السبب هذا. وإذا قلنا أن أصل السدر لا يجوز التعرض له لأن الناس يحتاجونه، والقضاء عليه يعني قضاء على ما يحتاجه الناس، اختص به، بخلاف الشجر الضار الذي الآن يسعى بكل الوسائل أن يزرع وينبت في شوارع المسلمين وهو ضار لهم، مثل برسوبس وما يسمونه، هذا اللي يصدر ما يسبب حساسية الصدر عند كثير من الناس، والله المستعان. ها؟ شجر يبذر في الشوارع اسمه برسوبس، كثير عندنا، هذا اللي عنده حساسية في الصدر تأثر كثير. نعم. هذا كثير أكثر على العلم على تضعيفه، لكن قلنا أنه قواه أبو الحسن بن القطان. نعم. لا لا ما ما ما يدري المؤلف، عنده بضاعة في هذا الباب، ولو في البخاري يقول قيل، ولو خبر موضوع قال رسول الله، ما عنده، لا عنده ضعف في هذا الجانب، لا ما بيلتزم اصطلاح المحدثين في المجزوم به أنه صحيح وما يساق بصيغة التمريض أن فيه ضعف، لا لا. نعم. الأصل النهائي وهي داخل بيته، لا ما عليه من أحد، ما عليه من أحد، لو احتاج أن يبني مكانها غرفة ولا شيء شو بيقال له تبني، لا هي في ملكه. نعم. يعمل بالضعيف في مثل هذا الباب رحمه الله. نعم. قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس: أي ما عدل يمينا ولا شمالا، ولا تجاوز الحد الذي رأى، وقيل ما جاوز ما أمر به، وقيل لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، إذ لم يلتفت يمينا ولا شمالا. نعم، من أدب الزيارة أن الإنسان إذا زار إنسانا أو أضافه إنسان أن لا يلتفت لا يمين ولا شمال. وبعض الناس بصره لا يقر على جهة، التفت يمين وشمال وأمام، وقد التفت خلف، هذا ليس من الأدب. أما الأدب أن يجلس ولا يلتفت إلا لحاجة، احتاج أن يلتفت واحتاج أن، هذا أمر ثاني. لكن كثرة الالتفات توجس أو توقع ريبة في نفس صاحب البيت. نعم. قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال ابن عباس: رأى رفرفا سد الأفق. وذكر البيهقي عن عبد الله قال: رأى من آيات ربه الكبرى. قال ابن عباس: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حلة رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال البيهقي: قوله في الحديث رأى رفرفا يريد جبريل عليه السلام في صورته في رفرف، والرفرف البساط، ويقال فراش، ويقال بل هو ثوب كان لباسا له. فقد روي أنه رآه في حلة رفرف. قلت: خرجه الترمذي عن عبد الله قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى دنا فتدلى أنه على التقديم والتأخير، أي لأن الدنو سببه التدلي، لأن الدنو سببه التدلي. سبق القول بأنه إذا كان معنى الفعلين متقارب أو واحد فلا مانع من تقديم أحدهم على الآخر. نعم. أنه على التقديم والتأخير، أي تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه. قال: فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي. فعلى هذا الرفرف ما يقعد ويجلس عليه كالبساط وغيره، وهو بالمعنى الأول جبريل. قال عبد الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيان: رأى جبريل عليه السلام في صورته التي يكون فيها في السماوات. وكذا في صحيح مسلم عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. ولا يبعد مع هذا أن يكون في حلة رفرف وعلى رفرف، والله أعلم. وقال الضحاك: رأى سدرة المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشي السدرة من فراش الذهب. حكاه الماوردي. وقيل رأى المعراج، وقيل هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه، وهو أحسن دليله لنريه من آياتنا، من يجوز أن تكون للتبعيض وتكون الكبرى مفعولة لرأى، وهي لأن الآية الكبرى بعض من هذه الآيات التي رأى، فيكون رأى آية واحدة هي أكبر هذه الآيات. إذا قلنا لبيان الجنس أنه رأى شيئا من جنس الآيات الكبرى. نعم. وتكون الكبرى مفعولة لرأى، وهي في الأصل صفة الآيات ووحدت لرؤوس الآيات. وأيضا يجوز نعت الجماعة لأن الكبرى الواحدة والآيات جمع، فكيف يوصف الجمع بالمفرد؟ قالوا مراعاة لرؤوس الآية، كل على هذا الكبرى العزة الأخرى الأنثى كلها من هذا النوع، مراعاة لرؤوس الآية جيء به مفردا، مع أن الجمع يمكن أن يوصف بالمفرد المؤنث لا المذكر باعتبار أنه جماعة لا باعتبار الجمع. نعم. وأيضا يجوز نعت الجماعة بنعت الأنثى كقوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى، وقيل الكبرى نعت لمحذوف أي رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من آيات ربه الآية الكبرى إذا قلنا نعت المحذوف، رأى من آيات ربه الآية الكبرى. نعم. ويجوز أن تكون من زائدة أي رأى آيات ربه الكبرى، وقيل فيه تقديم وتأخير أي رأى الكبرى من آيات ربه. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لما ذكر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر، حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل، وقال أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها، أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد. وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال هشام فكانت سيأتي في كلام صاحب الصحاح أنها لهذيل وخزاعة، لهذيل وخزاعة. نعم. وقال هشام فكانت مناة لهذيل وخزاعة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونها لبني هلال لا يعرف عند عامة المؤرخين وأصحاب السير. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فهدمها عام الفتح، ثم اتخذوا اللات بالطائف وهي أحدث من مناه، وكانت صخرة مربعة، وكان سدنتها من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بناء، فكانت قريش وجميع العرب تعظمها، وبها كانت العرب تسمي زيد الله زيد اللات وثيم اللات، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى، فلم تزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيف. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار، ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللات، اتخذها ظالم بن أسعد، وكانت بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، فبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منها الصوت. قال ابن هشام وحدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال إيت بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات فاعضد الأولى، فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه قال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فاعضد الثانية فأتاها فعضدها ثم أتى الذي يعني يقطعها يعني يقطعها عضدها يعني يقطعها لا يعضد شوك يعني لا يقطع. والمشركون من باب العنت والمزيد في الطغيان والضلال نسأل الله العافية اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله جل وعلا، جعلوا اللات من الإله والعزى من العزيز والمنات من المنان وهكذا، على خلاف سبب التسمية. منهم من يقول أن اللات كان رجل يلت السويق ويطعمه الحجاج، والعزى الشجرة أو الشجرة التي عرضها خالد بن الوليد وتحتها تلك الشيطانة نسأل الله العافية. نعم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فاعضد الثالثة، فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها وخلفها دبية السلمي تصرف بأنيابها. شو يعني تصرف بأنيابها؟ ها؟ صحيح. نعم له يكون لها صريف. حنا نقول تضرس. نعم. يعني تحك بعض الأضراس على الأسنان على بعض يصل من هذا الصوت. نعم. وخلفها دبية السلمي وكان سادنها فقال يا عز كفران يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم عضد الشجرة وقتل دبية السادن. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا. وقال ابن جبير العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه. وقال قتادة نبت كان ببطن نخلة، ومنات صنم لخزاعة. وقيل إن اللات فيما ذكر بعض المفسرين يعني بعض النسخ فيها بيت بدل نبت، كان البيت يعبد أظهر من كون النبت يعبد. نعم. وقيل إن اللات فيما ذكر بعض المفسرين أخذه المشركون من لفظ الله، والعزى من العزيز، ومنات من من الله الشيء إذا قدره. قالوا منات من المنان يعني من أسمائه الحسنى جل وعلا. نعم. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح اللات بتشديد التاء، وقالوا كان رجلا يلت السويق للحاج، ذكره البخاري عن ابن عباس. فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويصبه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. قال أبو صالح إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق، فلما مات عبدوه. قال مجاهد كان رجل في رأس جبل له غنيمة يسلي منها السمن ويأخذ منها الأقط ويجمع رسلها، ثم يتخذ منها حيسا فيطعم الحاج، وكان ببطن نخلة. فلما مات عبدوه وهو اللات. وقال الكلبي كان رجلا من ثقيف يقال له صرمة بن غن، وقيل إنه عامر بن ضرب العدواني. قال الشاعر لا تنصروا اللات إن الله مهلكها، وكيف ينصركم من ليس ينتصر. والقراءة الصحيحة اللات بالتخفيف اسم صنم، والوقوف عليها بالتاء وهو اختيار الفراء. قال الفراء: وقد رأيت الكسائي سأل أبا فقعس سأل أبا فقعس الأسدي فقال: ذاء لذات ولاء للات. وقرأ ذا ولا نعم فقال ذاه لذات ولاه للات. وقرأ: أفرأيتم الله. وكذا قرأ الدوري عن الكسائي والبزي عن ابن كثير الله بالهاء في الوقف، ومن قال إن اللات من الله وقف بالهاء أيضا. وقيل أصلها لاه مثل شاه أصلها شاهة، وهي من لاهت أي اختفت. قال الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بجارحة، فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها خرجت حتى رأيناها. لاهت عن اختفت، اختفت فلم تخرج إليهم بعد اختفائها، ويتمنى أن لو خرجت ليروها. نعم. وفي الصحاح: اللات اسم صنم كان لثقيف، وكان بالطائف، وبعض العرب يقف عليها بالتاء، وبعضهم بالهاء. قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول اللات والعزى، ويقول هي اللات فيجعلها تاء في السكوت، وهي اللات فاعلم أنه جر في موضع الرفع. فهذا مثل أمس مكسور على كل حال، وهو أجود منه، لأن الألف واللام اللتان. رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمس، مذ أمس هو مجرور باستمرار. نعم. مبني. لأن الألف واللام اللتان في اللات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين. وأما ما سمعنا من الأكثر في اللات والعزى من السكوت عليها، فالله لأنها هاء فصارت تاء في الوصل، وهي في تلك اللغة مثل كان من الأمر كيت وكيت، وكذلك هيهات في لغة من كسرها، إلا أنه يجوز في هيهات أن تكون جماعة، ولا يجوز ذلك في اللات، لأن التاء لا تزاد في الجماعة إلا مع الألف. وإن جعلت الألف والتاء زائدتين بقي الاسم على حرف واحد. نعم. وهو التاء، قلنا الألف واللام، اللام والألف زائدة، قلنا كيف ينطق به؟ إنما جيء بهذين الحرفين الزائدين للتمكن من النطق، لأنه قد يبقى تبقى الكلمة على حرف واحد ويمكن النطق بها، مثل عي الكلام، وفي بما وعدت ممكن، لكن مثل هذه الهاء كيف ينطق بها؟ لا يمكن النطق بها إلا أن يتوصل بذلك من خلال مزيد حرفين. نعم. قوله تعالى: ومنات الثالثة الأخرى. قرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد ومجاهد والسلمي والأعشاء عن أبي بكرة: ومناءة بالمد والهمز، والباقون بترك الهمز لغتان. وقيل سمي بذلك لأنهم كانوا يريقون عنده الدماء، يتقربون بذلك إليه، وبذلك سميت منًا لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان الكسائي وابن كثير وابن محيص يقفون بالهاء على الأصل، والباقون بالتاء إتباعًا لخط المصحف. وفي الصحاح: ومنات اسم صنم كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، والهاء للتأنيث، ويسكت عليها بالتاء وهي لغة، والنسبة إليها منوي. وعبد مناة وعبد منات بن أدد ابن طابخة وزيد مناه ابن تميم بن مر يمد ويقصر. قال هوبر الحارثي: ألا هل أتت تيم ابن عبد مناءة على الشنء فيما بيننا ابن تميم على الشنء فيما بيننا ابن تميم قوله. فعبدوا لمناة وعبدوا للات وتيموا لهما، والتتيم هو الحب الشديد جدا الذي يصل إلى حد التعظيم والخضوع. نعم. قوله تعالى الأخرى: العرب لا تقول للثالثة أخرى، وإنما الأخرى نعت للثانية، واختلفوا في وجهها. فقال الخليل: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي كقوله مآرب أخرى ولم يقل أخر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير، مجازها أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة. وقيل إنما قال الأخرى للثانية، مع أنه إذا كان هناك ثالث سواء كان مذكر أو مؤنث ما يقال الثاني بدل الثانية الآخر، ولا يقال الثانية بدل الثانية الأخرى، لأن الآخر يدل على التأخر ويفهم منه أنه آخر شيء، آخر ما بعده شيء، ولذا يقال ربيع الثاني ما يقال ربيع الآخر. لكن الإشكال في قولهم جمادى الأولى وجمادى الآخرة. نعم. الآخر يعني متأخر، آخر شيء ما بعده شيء، الآخر بمعنى الثاني. نعم. وقيل إنما قال ومناة الثالثة الأخرى لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات والعزى، فالكلام على نسقه. وقد ذكرنا عن ابن هشام أن مناة كانت أولا في التقديم، فلذلك كانت مقدمة عندهم في التعظيم، والله أعلم. وفي الآية حذف دل عليه الكلام، أي أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ: ألكم الذكر وله الأنثى، ردًا عليهم قولهم الملائكة بنات الله والأصنام بنات الله. قوله تعالى: تلك إذن، يعني هذه القسمة قسمة ضيزى، يعني جائرة وظالمة، أن تدعون أن لكم الذكور والله له الإناث، والله خالق الخلق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن من مزيد عنتهم شدة فجورهم وضلالهم يقولون الملائكة بنات الله، فنسبوا إليه الإناث ولهم الذكور، ألكم الذكر وله الأنثى. نعم. أي جائرة عن العدل، خارجة عن الصواب، مائلة عن الحق. يقال ضاز في الحكم أي جار، وضاز حقه يضيزه ضيزا، عن الأخفش أي نقصه وبخسه. قال: وقد يهمز فيقال ضأزه يضأزه ضأزا. وأنشد: فإن تنأ عنا ننتقصك وإن تقم، فقسمك مضؤوز وأنفك راغم. وقال الكسائي: يقال ضاز يضيز ضيزا، وضاز يضوز ضوزا، وضأز يضأز ضأزا إذا ظلم وتعدى، وبخس وانتقص. قال الشاعر: ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب. قوله تعالى: جور هذا، أن يسوى أشراف الناس بسفلتهم وعلية القوم بأدنيائهم والرأس مثل الذنب، هذا لا يكون، لكنه الهوى، صلى الله العافية. نعم. قوله تعالى: قسمة ضيزى، أي جائرة، وهي فعلى مثل طوبى وحبلى، وإنما كسروا الضاد لتسلم الياء لأنه ليس في الكلام فعلى صفة، وإنما هو من بناء الأسماء كالشعراء والدفلاء. قال الفراء: وبعض العرب تقول ضوزيا وضئزا، ضوزا تقول ضوزا وضئزا بالهمز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد أنه سمع العرب تهمز ضيزا. قال غيره: وبها قرأ ابن كثير جعله مصدرا مثل ذكرى وليس بصفة، إذ ليس في الصفات فعلا ولا يكون أصلها فعلا، إذ ليس فيها ما يوجب القلب، وهي من قولهم ضأزته أي ظلمته، فالمعنى قسمة ذات ظلم. وقد قيل هما لغتان بمعنى، وحكي فيها أيضا سواهما ضيزا وضأزا وضوزا وضؤزا. وقال المؤرج: كرهوا ضم الضاد في ضيزا، وخافوا انقلاب الياء واوا، وهي من بنات الواو، فكسروا الضاد لهذه العلة، يعني لمناسبة الياء، ولو كانت واوية لما كسروها. نعم. كما قالوا في جمع أبيض بيض، والأصل بوض، مثل حمر وصفر وخضر. فأما من قال ضاز يضوز فالاسم منه، ضوزا مثل شورا. نعم. قصير. قوله تعالى: نعم. نفي الأنوثة عنهم، نعم، يصح نفيهم بالذكورة، هذا قصدك؟ لا، لابد من التوقف، لأنهم ما جاءوا وصفهم بشيء، والوصف بالذكورة يقتضي أن هناك قسم إناث. نعم. قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها، أي ما هي، يعني هذه الأوثان، إلا أسماء سميتموها، يعني نحتموها وسميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، أي قلدتموهم في ذلك، ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان، إن يتبعون إلا الظن، عاد من الخطاب إلى الخبر، أي ما يتبع هؤلاء إلا الظن، وما تهوى الأنفس، أي يعني الظن. والظن في أصله لا يغني من الحق شيئا، قد يصل إلى أن يكون الظن أكذب الحديث كما جاء في الحديث الصحيح، وهؤلاء ليس عندهم ما يستدلون به ويستندون إليه ليرقى حكمهم إلى أن يكون محلا للنظر، إنما هو مجرد ظن وتخمين لا يغني من الحق شيئا. نعم. وما تهوى الأنفس، أي تميل إليه، وقراءة العامة يتبعون بالياء، وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السميقع تتبعون بالتاء على الخطاب، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي البيان من جهة الرسول أنها ليست بآلهة. أم للإنسان ما تمنى، أي اشتهى، أي ليس له ذلك. وقيل للإنسان ما تمنى من البنين، أي يكون له دون البنات. وقيل أم للإنسان ما تمنى من غير جزاء، ليس الأمر كذلك. أو ما تمناه مجرد أماني دون عمل، يتمنى على الله الأماني، هذا هو العاجز نسأل الله العافية. والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، يتمنى أن يكون بالمنازل العليا من الدنيا ومحل العناية والرفعة والشرف في الدنيا والآخرة، وما عمل لذلك وسعى له. نعم. وقيل أم للإنسان ما تمنى من النبوة أن تكون فيه دون غيره، وقيل أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام نزلت في النضر ابن الحارث، وقيل في الوليد بن المغيرة، وقيل في سائر الكفار. نعم، لأن كلهم يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. نعم. فلله الآخرة والأولى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا ما تمنى أحد. قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام وزعم أن ذلك يقربه إلى الله تعالى، فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له. وإذا كان هذا بالنسبة للملائكة المقربين، فكيف بمن عداهم ممن يعبد من دون الله؟ هل يبقى مع هذا أمل في شفاعة أحجار أو في شفاعة أشجار، مع أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن أذنه الله؟ نعم. قال الأخفش الملك واحد ومعناه جمع، وهو كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقيل إنما ذكر ملكا واحدا لأن كم تدل على الجمع، لأن كم تدل على التكثير، كم من ملك يعني كثير من الملائكة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.